فليعمل الإنسان I'm going to وأمي وأبي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شان يومئذ عليها غبر إلا بالله ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. Oh, Thank you.

منك بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك. إنهم يكيدون كيدا. Oh! السيد محمد قريم وساحة الإمام المصري بمحافظة الإسكندرية.